هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. ها نحن في الحلقة 11 من حلقات مقومات مقرر مقومات الفكر الإسلامي، وتحدثنا في الحلقة السابقة الحلقة 10 عن المقوم الأول، ألا وهو التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، وتحدثنا في ذلك عن بعض القضايا المهمة في تصورنا الصحيح للعقيدة الإسلامية. وبالتالي إذا ما كان هناك تصور صحيح للعقيدة الإسلامية فإنه ربما يكون هناك انحراف ويكون هناك ضلال، وبالتالي تحصل الأوهام. القضية الأولى من قضايا التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية قضية الوجود، قضية الوجود، وتحدثنا أن هناك وجودان، هو الوجود الغيبي والوجود الشهودي، هو الوجود الغيبي والوجود الشهودي. فبعض الناس حينما يتكلم وحينما يتحدث تجده ينطلق من منطلقات، نحن المسلمون ننطلق من أن الوجود هناك وجودان، وجود غيبي وجود شهودي، بخلاف أصحاب الفلسفات وأصحاب المذاهب الأخرى ربما انطلقوا فقط من الوجود الشهودي، وأقصد الوجود الشهودي هو الوجود المشاهد، هو الشهود المرئي والوجود المشاهد. نحن المسلمون إذن نعيش بين وجودين، وبالتالي منطلقاتنا تنطلق من خلال هذين الأمرين، من خلال وجود الشهودي والوجود الغيبي. سنتحدث اليوم أيضا عن قضية أخرى من قضايا العقيدة، لأن هناك تخبط، هناك انحراف في هذا. ذكرنا لكم القضية الأولى قضية الوجود، القضية الثانية قضية الإيمان بالله، قضية الإيمان بالله. المراد بالإيمان بالله الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء، الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. يقول سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل عيب ونقص. إذن هذا تأصيل لقضية الإيمان بالله. ماذا نريد بالإيمان بالله؟ نقول المراد بالإيمان بالله الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته وهو باطلة، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال منزه عن كل عيب ونقص. الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، يتضمن الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى، يتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته، يتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته. إذن ثلاثة أمور تضمنها الإيمان بالله: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. الفكر الإسلامي بقيامه على الإيمان بالله يتوجه ويتحرك إلى الغاية الصحيحة لوجوده، ويرد جميع موضوعاته إلى مصدرها الحق، ويلجأ لسد نقصه إلى ربه صاحب العلم المطلق ليزيده علما ودراية. الفكر الإسلامي أو نقول هذا هو إيش؟ الفكر الإسلامي. أما الفكر الآخر المنكر لوجود الله، المنكر لوجود الله، فإنه يتخبط في معرفة أساس موضوعاته بردها إلى الطبيعة أو إلى المصادفة. كيف خلق ذلك؟ وجد إيش؟ صدفة يقولون، ها؟ بردها إلى الطبيعة أو إلى المصادفة أو إلى قوى أخرى ذاتية في الأشياء أو خارجة عنها بتصورات مختلفة يجمعها، مباينة التصور الإسلامي، وكلها في النهاية تخبطات تائهة يعي أصحابها قبل غيرهم أن احتمالات لا تستقر في العقل السليم. خلونا نأتي الآن لقضية فرعون. ماذا أنكر؟ ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم إيش؟ الأعلى على سبيل المثال. هنا حدث إيش؟ انحراف. نحن نؤمن قلنا بربوبية الله سبحانه وتعالى. طيب في هناك مظاهر الانحراف في قضية الإيمان بالربوبية. أحيانا نسبة نزول المطر إلى النجم فلان، وذلك جاء في الحديث مطرنا بفضل الله إيش؟ ورحمته. قضية الإيمان بالله ننسب هذا الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى، ما نقول إلى الطبيعة أو أن هذا الأمر وجد إيش؟ صدفة. لا، هذا بقدر الله، بقضاء الله إيش؟ وقدره حدث. ولذلك المؤمن، عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء إيش؟ صبر فكان خير له، وإن أصابته ضراء عفوا عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن. إذن الذي يعتقد بأن نزول المطر ليس من الله سيؤدي ذلك إلى انحراف في فكره. الذي يقر ويعتقد بأن هذه المخلوقات وجدت هكذا، وجدت صدفة، نقول أن هذا أيضا عنده انحراف. وهكذا حينما يأتي المتكلم ويتكلم في محاورة في قناة فضائية أو يكتب في إحدى الصحف، ها، نقول ربما أنه يكتب بحسب إيش؟ منطلقاته. فهو إذا كان لا يؤمن بقضية بقضية هذا الخلق أو بقضية ينسب الأشياء إلى الطبيعة، نقول لا شك أنه إذا تكلم سيتكلم في انحراف. أو أحيانا بعض الناس يحتكم إلى القوانين الوضعية ويسلم أمره إلى غير الله. قضية كما ذكرنا في الحلقة، قضية الغيب وما أدراك ما الغيب، فبالتالي يذهب إلى السحرة والكهنة ويسألهم، لأنهم يدعون ماذا؟ يدعون علم إيش؟ يدعون علم الغيب. طيب قضية الشرك، ما معنى الشرك؟ خذ هذه القاعدة، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. إذا كان الإنسان ينطلق من هالمنطلق أنه يساوي هذا الولي بالله سبحانه وتعالى فسيعظم هذا الولي، إذا كان يساوي محمد صلى الله عليه وسلم بالله فيقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. طيب إذا هذا أعطى محمد صلى الله عليه وسلم خصائص هي من خصائص من؟ من خصائص الله. هذا نقول لا يجوز. ولذلك بعض الناس ربما يقدس محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يساوي محبة صلى الله عليه وسلم محبة بالله سبحانه وتعالى، نقول هذا لا يجوز. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، ومن أشرف المقامات وأعظمها أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه عبد. سبحان الذي في الإسراء والمعراج معجزة، قال سبحان الذي أسرى بعبده سماه إيش؟ سماه عبد. تبارك الذي نزل الفرقان على إيش؟ على عبده، سمى نزول القرآن معجزة، هذا القرآن الله أكبر المعجزة العظمى والكبرى والباقية، مع ذلك الله سماه تبارك الذي نزل الفرقان على إيش؟ عبده، لأن أشرف مقامات العبد هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هناك بعض الناس لا يحتكم إلى القوانين الوضعية، وكأنه يقول أن حكمنا في هذا الزمن أفضل من حكم محمد صلى الله عليه وسلم، أو كأنه يتهم العقيدة، يتهم الشريعة الإسلامية بأنها شريعة ناقصة. إذن هنا منطلقات هذا الرجل ستكون منطلقات فيها إيش؟ فيها انحراف، فيها انحراف. إذن القضية الأولى قضية الوجود، ثم تكلم عن القضية الثانية قضية الإيمان بالله، قضية الإيمان بالله. وبالتالي سيأتينا الملحد وسيتكلم وسيظهر في كلامه انحراف في فكره، لأن منطلقات الفكر فيها إيش؟ فيها انحراف. وبالتالي نستطيع الآن أن نقيم ماذا قال وماذا سيقول، سنقيم قوله، ونحن لن نتكلم إلا من خلال منطلقاتنا، من خلال الإيمان بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كل من يتكلم بأمور الدين وهو لا يفقه الدين ربما يحصل له انحراف، لأنه هو ربما هناك من يؤمن بتوحيد الربوبية لكن لا يؤمن بتوحيد الألوهية، فيصرف العبادة أحيانا لغير الله، يطوف حول قبور يزعم أنهم صالحين وهم ربما يكونوا صالحين، ولكن الطواف لا يجوز حول القبور، أو دعاء أصحاب القبور لا يجوز. وقال ربكم ماذا؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهكذا. وقل مثل ذلك في قضية نزول المطر، مطرنا بفضل الله ورحمته، لا نقول مطرنا بنوع كذا، لا نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. فهذا نزول المطر الرزق. قارون ماذا ماذا حصل له؟ إن قارون كان يقول موسى بغير مات من الكنوز ما إنما تعالى بالعصبة أولي القوة، قال له قم لا تفن الله يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ماذا مع ذلك النهاية مؤلمة، فخسفنا بهم دار الأرض. هناك من ينسب الرزق لنفسه ويقول لا تخطيطي وقدرتي و و و لا، الرازق من؟ الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الشفاء حينما يأتي مريض ويعافى، الشفاء ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، ما هو من الطبيب فلان أو لا. بعض الناس يذهب إلى السحرة ويرجو منهم الشفاء، لا، الشفاء الشافي هو الله، وينبغي عليك أن تأتي للطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى لك. إذن هذا قضية الإيمان بالله. هناك بعض الانحرافات التي تأتي سببها البعد أو الانحراف في قضية الإيمان بالله، في قضية الإيمان بالله. نأتي لقضية أخرى، ذكرنا لكم قضية الوجود والآن ذكرنا لكم قضية الإيمان بالله، الآن نذكر لكم قضية النبوة. المراد بالنبوة الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة رسولا، رسولا منهم يدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات وبينوا الناس ما لا يسع أحد جهله. هؤلاء من؟ الأنبياء. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله، الأمر بماذا؟ بعبادة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. جاء نبي فدلها على الخير محذرها من الشر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. النبوة والرسالة اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، وليست اكتسابا من قبل العبد. ننتبه، لأن هناك من يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري ويقول عبقرية محمد، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، الله سبحانه وتعالى اصطفاه وارسله. النبوه والرساله، والرساله اصطفاء من الله سبحانه، من الله سبحانه وحسب حكمته وعلم من يصلح لها، وليست اكتسابا من قبل العبد، ليست من جهد العبد، ولانه عبقري صار رسول. ها، وكيف اثر على الامه هذا محمد؟ لانه عبقري. نقول لا، لانه رسول. من رسول الله؟ يقول سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. لقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يصطفي من عباده أفرادا يؤهلهم ليبلغوا عنه ما تحتاجه البشرية من إيمان وأخبار وتعاليم وأحكام. اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي من عباده أفراد يؤهلهم ليبلغوا عنه ما تحتاجه البشرية من إيمان وأخبار وتعاليم وأحكام. العقل قاصر في معرفة التفاصيل، العقل قاصر في معرفة التفاصيل وجوانب العقيدة، وقد ذكرنا لكم ذلك سابقا. حينما تترك الأمر الزمام تتركه للعقل فإنه سيضطرب، لأنه له حدود يفكر فيها. يقول ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: من بين حدود العقل والحاجة إلى الرسل لمعرفة العقيدة الإسلامية، يقول ابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي شارح كتاب الطحاوية، شارح كتاب العقيدة الطحاوية، يقول مبينا حدود العقل والحاجة إلى الرسل لمعرفة العقيدة الإسلامية، يقول: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل، أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين. يقول اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، بالله يعني معرفين، وإلى الله داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذن لماذا أرسل الرسل؟ يقول الإمام الطحاوي ابن أبي العز الحنفي، يقول اقتضت رحمة العز أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. انتهى كلام ابن أبي العز الحنفي. الفكر الإسلامي يؤكد ويؤمن بأن الله أرسل، بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا. لماذا؟ أرسل رسل وأنزل كتب لهداية البشرية. طيب، من هو خاتم هؤلاء الأنبياء؟ من هو خاتم هؤلاء الرسل؟ وأن خاتم هؤلاء الرسل هو محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي، هو محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه القرآن الكريم، وأن سنته المطهرة تبليغ عن الله سبحانه وتعالى. بهذا الإيمان يرتكز الفكر عند المسلم على مصدر العلم سوى مصادره البشرية. بهذا الإيمان يرتكز الفكر عند المسلم على مصدر العلم سوى مصادره البشرية، وستكون قيمته أولية وموجهة بالنسبة لتلك المصادر. سيضفي ذلك على فكر المسلم تكاملا في ميادين العلم واتزانا في الحركة فيها، وهذا بخلاف الفكر الآخر الذي يفقد تلك المسلمات وبالتالي نجد فيه النقص والاضطراب لأن تلك سمته الثابتة في حركته في ميادين العلم، سواء كانت عالم ما وراء الطبيعة أو الإنسان في وجوده أو القيم التي يقوم عليها سلوك الإنسان أو غيرها. طيب، إذن هذه قضية النبوة، قضية النبوة. هناك من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، طيب ماذا نرجو منه إذا بدأ يتكلم؟ الذي لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا نرجو منه أن يتكلم؟ الذي لا يفهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نرجو منه إذا تحدث وإذا تكلم؟ الذي لا يقدر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله ماذا نرجو من في كلامه وفي أعماله وفي أفلامه وفي أقواله؟ ماذا ماذا ماذا سيقدم لنا وماذا سنرجو من ذلك؟ الذي يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم كان عبقري، نعم كان عبقري وأستطاع أن يؤثر على الناس، ماذا سنقول في ذلك الزمن؟ ماذا ماذا ماذا تتوقع أن يقول؟ ماذا ستتوقع أن يقول في أطروحاته أمام الآخرين؟ سيقول أن هذا في عصر إيش؟ في عصر مضى، أما نحن فلا، لنا فكرنا ولنا أعمالنا ولنا تقنيتنا ولنا عصرنا. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ونعتقد اعتقاد جازم بأن ما جاء به هو الحق، وأن الدين الذي جاء به دين كامل، وقال سبحانه وتعالى يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. إذن نؤكد على قضية أن خاتم أولئك الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي أتى وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، هو من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أرسله وأمره بأن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه ومن بعدهم فقال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن حينما نقول في قضية في المقوم الأول التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، تكلمنا عن قضية الوجود، تكلمنا عن قضية الإيمان بالله، ثم تكلمنا عن قضية الإيمان بالنبوة، لأن أحد أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن برسل الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن باليوم الآخر. ستة أركان من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا فضل لنا ولا حصول الإيمان في قلوبنا إلا من خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فمما ينبغي علينا أن نؤمن بهذا النبي، وأي انحراف في قضايا النبوة فهذا سيؤدي إلى انحراف، هذا سيؤدي إلى انحراف. شكر الله لكم، أسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والسداد، وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الله.